قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا خاص قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال: قالت أم هانئ: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا. وهذا الحقيقة في صعوبة من جهة أنه سيكون أدنى حركة قد تنكشف العورة، لأنه إذا كان ثوبا واحدا التحف به من أعلاه إلى أسفله، فإنه مع حركة اليد ربما ينفرج الرداء، فهو من أصعب ما يكون. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس فقراء غالب، لا يجد الإنسان قطعتين من الثياب تكون إحداهما إزارا والثانية رداء. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. عمر بن أبي سلمة ما صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، ربيع ابن زوجته ابن زوجه أم سلمة. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. في هذا الحديث دليل على جواز أن يؤجر الإنسان إنسانا من الحربيين ويكون في أمانه وفي جواره، ولا يحل لأحد بعد ذلك أن يهتك هذا الجوار. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت، هل هو حكم شرعي أو تنظيمي؟ أكثر العلماء على أنه حكم شرعي، يعني أن الواحد من المسلمين إذا أجر أحدا فإنه يثبت له حكم الجوار. وأما إذا قلنا حكم تنظيمي فمعناه أن الرسول أجاز ذلك وليس حكم عاما، ولكن الأصل أنه حكم عام. طيب، وفيه أيضا دليل على أنه يصلي الضحى، ولكن العلماء اختلفوا في صلاة الضحى في مكة حين فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو صلاة ضحى أو صلاة فتح؟ فمن العلماء من قال إنها صلاة فتح ومن قال إنها صلاة ضحى. وإذا شككنا فالأمر الظاهر أنها صلاة ضحى فيحمل عليه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان. يعني كانه يقول إنها جائزة لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يكون له ثوبان. ولو كانت غير جائزة لقال إلا لألزم الناس أن يشتروا ثوبا آخر. نعم. لهما هو النهي عن اشتمال الصم، اشتمال نوعان، اشتمال صم واشتمال غير صم. فاشتمال الصم هو المكروه لأنه يؤدي إلى أن لا يرفع الإنسان يديه إلى حد من كبيه في الركوع والرفع منه وقيام الشهر الأول وتكبيرة الإحرام، أو أن يرفعهما فتنكشف العورة. لهذا نهي عنه. ها كهذا الفقهاء علوا شمال الصمة صمة ما يقدر يتحرك. ها اي نعم. الكيفية هو أن هذا الاشتمال يستطيع الإنسان أن يتحرك به وتلك لا يستطيع. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. لأنه إذا خالف بين طرفيه استقر به، أما إذا لم يخالف فإن العورة ستنكشف. نعم. باب إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السر يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحق به وإن كان ضيقا فاتزر به. حدثنا مسدد قال هذه القصة تضاف إلى قصة ابن عباس وابن مسعود وحذيفة في جواز الصلاة الليل جماعة، أنه يجوز أن يصلي أناس صلاة الليل جماعة لكن بشرط أن لا يكون ذلك راتبا، لأنه إذا كان راتبا خرج عن السنة، لكن إذا فعله الإنسان أحيانا وأيقظ صاحبه وقال صلي معي لينشطه أو زاره صاحب له أو نزل عنده ضيفا وصلى معه صلاة الليل فكل هذا لا بأس به. نعم. فالظاهر أنه لا ينبغي أن يتوعد على ذلك لأنه ليس من هذه الصحابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا وفيها أيضا في حديث جابر هذا دليل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأن جابر جاءه بعد أن دخل في الصلاة، وهكذا أيضا حديث ابن عباس فإنه قام بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم دخل معه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. صحيح، لأن الإزار قصير لا يتمكنون من ضبطه فيعقدونه على أعناقهم كاية الصغار. الصغير ما تقدر تشد عليه شدا قويا، فتأخذ حبلا تشده على رقبه حتى لا ينزل إزاره. وفي هذا دليل على أن مقام النساء في الصلاة خلف الرجال، لقوله نعم لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهل يؤخذ منه أن العريان يصلي جالسا؟ نعم، لأنه أستر لعورته. هذا محل نزاع بين العلماء، بعضهم قال العريان يصلي قائما وقد اتقى الله ما استطاع، وبعضهم يقول يصلي قاعدا لأجل أن يستر بعض العورة، والله أعلم. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في الثياب من صحيحه: باب الصلاة في الجبة الشأمية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر: رأيه الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. نعم. أما الصلاة في الجبة الشأمية فجوازها واضح، لأن الأصل الطهارة، حتى وإن كان قد نسجها النصارى أو نحوه فإن الأصل الطهارة. وكذلك القول الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا، لأن الأصل أيضا الطهارة. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، فيريد بذلك البول الطاهر كبول الإبل والغنم والبقر وما أشبه ذلك. أما ما صبغ بالبول النجس فهذا بعيد أن يريده الزهري رحمه الله، هذا إن صح الأثر عنه، مع أن صنيع البخاري يدل على أنه يرى أنه صحيح لأنه ذكره معلقا جازما به. والبخاري إذا ذكر الأثر أو الحديث معلقا جازما به فهو عنده صحيح. طيب. وصلى عليه في ثوب غير مقصور، أي غير مقصور، لأن القصر الغسل، ومنه قولهم القصار يعني غسال الثياب. انظر للأثر أنا زهري. قوله: وقال معمر وصله عبد الرزاق في مصنفه عنه. وقوله بالبول: إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنه كان يقول بطهارته. ونحن نقول أيضا خلافا للشافعية. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. في هذا الحديث دليل على استخدام الحرار، الإنسان يجوز أن يستخدم الحر، لأن المغيرة بن شعبة كان حرا. وفيه أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يتوارى عن الأنظار، والتواري بقدر ما لا ترى عورته واجب، لكن التواري النهائي بحيث لا يرى الرجل هذا من الأكمل والأفضل. ويحسن أيضا أن يبعد عن مسامع الناس، يعني حتى لو كان حول شجرة وتوارى بالشجرة وهي قريبة من الجلوس فلا ينبغي، خصوصا إذا كان من ذوي الغازات، لأنه ربما يحدث صوت يخجل منه، وإن كان هو ليس به بأس، يعني حسب ما جاء في الحديث أن رجلا أحدث بصوت فضحك الناس منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما يضحك أحدكم؟ أو لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني الضحك من الضرطة لا ينبغي، شيء أنت تفعله. لكن على كل حال في عرفنا يرون أن البعد عن سماع هذه أشياء أولى. وفيه أيضا أنه لا يمسح على ما يستر اليد والذراع بخلاف ما يستر الرجل، والدليل أنها لما ضاقت أخرج يده من أسفله، ولو كان يمسح عليها لمسح. وأما الرجل فيمسح عليها إذا سترت بالجورب والكف، لأن الرجل تحتاج إلى الدراية والعناية بها أكثر من غيرها. وفي الحديث أيضا جواز مسح الخفين لقوله ومسح على الخفين. نعم، لا نحملها على بقية الروايات أحسن. إيه؟ لا لعلها ترك الذكرى، أو أنه لم يرد عليها لأنه في حال لا ينبغي أن يدعو الله فيها، ولهذا سأل من هذا. نعم. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط ماشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. قول البخاري: باب كراهية التعري. المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم، لا شك بذلك. وكان السلف يطلقون المكروه على المحرم، بل في القرآن الكريم أطلق المكروه على الشرك لما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال في النهاية: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. وهذا حديث سبق لنا. نعم. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب. القميص ما هو الخالق؟ نعم. ما هو القميص؟ ثوب. ثوب؟ نعم. بس ثوب؟ ثوب. نعم. الرداء يسمى ثوب. نعم. الرداء يسمى ثوبا. الثوب السابق. والإزار السابق يسمى ثوبا. القميص شفل عليك الآن. كل الثوب. الثوب ذو الأكمام. ثوب ذو الأكمام. هنا. السراويل. الإزار ذو الأكمام. لكن قال سراويل، لماذا لم يقل سروال؟ لأن اللغة المشهورة السراويل مفردة، وقيل إن سراويل جمع وأن المفرد سروال كما هي لغة العرفية الآن، لكن اللغة المشهورة أن سراويل مفرد. قال ابن مالك: ولسراويل بهذا الجمع، أي صيغة من الجموع، شبه اقتضى عموم المنع. نعم. وأما التبان، فالتبان هو السراويل قصير الأكمام، يسمى عند الناس الآن شورت. وعلى كل حال التبان هذا من عهد الصحابة يسمى بهذا الاسم، وهو عبارة عن سراويل قصير الأكمام. دينا. طيب، بقينا القبع. القبى هو الزبون. القبى هو الزبون. أين الزبون؟ هنا. الزبون عبارة عن لباس له أكمام لكنه مفتوح الصدر إلى الأسفل، كأنه عباء، كأنه عباء. نعم. فيلبسونه الناس ويسمى قبى. استمع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أهو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جزاء الله خير. عمر دائما موفق للصواب، يعني نقص على ثوب في حال الفقر والفاقة، وإذا وسع الله علينا وسعنا. ولهذا نجد الآن أدنى ما على كل واحد منا 4 ثياب، أدنى ما علينا، أليس كذلك؟ سراويل، فنايل، قميص. هذا من كلام عمر رضي الله عنه مما يصف المرء، لأن الإنسان يخشى أن تكون هذه الزيادة من الإسراء. وكأن عمر رضي الله عنه أو يؤخذ من كلامه أن الإسراء يختلف بحسب المنفق، حسب الآكل، حسب الشارب. قد يكون هذا الشيء إسرافا في حق شخص وليس إسرافا في حق شخص آخر، وقد يكون إسرافا في زمن وليس إسرافا في زمن آخر. نعم. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه، قال في تبان ورداء. يعني أن الأمر في هذا واسع، وهذه على أمثلة تدل على السعة في الأمر. نعم. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الشاهد قوله لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس، هذا يدل على أن من عادتهم أنهم إيش يلبسونها، وهذا هو محل الشاهد. باب ما يسفر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد. عندي فيها نسخة ثانية، ما يستر من العورة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. عن بيعتين، اللماس والنباذ. اللماس أن يقول البائع المشتري أي ثوب لمست فعليك بكذا، هذا جهل عظيم، لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 1000 والبائع يظن أنه لا يلمس إلا ثوبا يساوي 10 مثلا، فيكون في هذا غرر وجهال. النباذ يقول المشتري للبائع أي ثوب نبذت إلي فعلي بكذا، يظن أنه سينبذ عليه ثوبا يساوي 100، فنبذ إلي ثوبا يساوي لا بالعكس 10. النابذ هو البائع، اللامس مشتري، والنابذ بائع، ففيه جهال لا شك انه جهال ظاهرة. وفيه ايضا ثالث لكن ما ذكر في الحديث، وهو بيع الحصاد. بيع الحصاد يقول البايع للمشتري ارمي الحصاد على هذه الثياب، اي ثوب وقع عليها فهو عليك بكذا، هذا جهال، جهاله من الطرفين او من طرف واحد، هو في حق البائع واضح جهل ظاهر، في حق المشتري قد يصيب الهدف، قد يصوب الحجر إلى ثياب يريده كأنما لمسه فيصيب الهدف، فهو غرض على كل حال. أما في جانب البائع فظاهر، وأما في جانب المشتري فقد يكون غرضا وقد يكون غير غرض. ومن بين الحصات أيضا أن يقول احذف الحجر، فإلى أي مدى وصل من الأرض فهو عليك البائع. البائع يظن أن المشتري ضعيف، وصار المشتري قويا، فلما حذف الحصات كان البائع يظن أنها تصل إلى 10 أمتار، وصلت إلى 500. في جهالة ولا لا؟ في جهالة واضحة، لهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني يقول وأن يشتمل الصماء هو محل الشاهد. الصم هذه صفة لمحبوب التقدير، الشملة الصمة التي لا يستطيع إنسان أن يفتح يديه فيها، لو فتح يديه انكشفت العورة. الثالث أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، أن يحتبي في ثوب واحد. الاحتباء أن يضم الإنسان ساقيه إلى يديه ويمكن قدمه من الأرض ثم يلف الثوب عليه. إذا كان ليس عليه إلا ثوب واحد فإن عورته ستبدو من أي جوانب؟ من فوق. فلهذا نهي أن يحتبي بثوب واحد. أما إذا كان عليه ثوبان مثل أن يكون عليه إزار وعليه رداء فاحتبى بالرداء فهذا لا بأس به. طيب إن احتبى بيديه فيه بأس؟ نعم لا بأس به. إن احتبى بسيف كما يفعل بعض الناس في مساجد الكبار، تجد الرجل يحتبي بسيف يربطه على ظهره مارا بساق، هذا لا بأس. نعم. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان؟ قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.